فان كان نجاح يبقى عايز ايه؟ مكافأة، وان كان سقوط يبقى عايز عقوبة. من اللي يعملها بقى؟ المرجع الى الله.